لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو النصح المبذول لقراء سلم الوصول للشيخ المتفنن محمد ابن محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن الديسي البوسعادي الجزائري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه، لا بد من ذكر أمور أربعة تنتظم فيها الثلاث المقدمات المعتاد عليها. أولاً، ويسبقهن التنبيه للإخوان الذين يجلسون بعيداً أن يقتربوا، لأن هذا خلاف السنة وإن بليت به الدروس. أما المقدمات التي جرت العادة بهن، فالمقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو شيخ المتفنن محمد بن محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن البوسعادي الديسي. والديس قرية قريبة من مدينة الجزائر، عاصمة تلك البلاد، يلقب بشمس الدين، ويكنى بأبي عبد الله. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 70 بعد 200 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن جماعة من الشيوخ، منهم محمد بن أبي القاسم الهاملي ومحمد الطيب ومحمد المازر الديسي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، ممن وقف على تسميته من تلاميذه عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني، الذي ذكره في مواضع من كتابه فهرس الفهارس. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، صنف رحمه الله جملة من الكتب نظما ونثرا، منها الكلمات الشافية وتوهين القول المتين وفوز الغانم والمشرب الراوي والزهرة المقتطفة وشرحها القهوة المرتشفة وسلم الوصول وشرحه النصح المبذول. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 22 من ذي الحجة سنة 39 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، قد انقطعت كل دعوى فيه بتصريح مصنفه، حيث قال في صدره: وسميته بالنصح المبذول لقراء سلم الوصول. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، إن ذكر هذا الكتاب في ترجمة الشيخ محمد الديسي مع اقتران ذلك بنسبته إليه في النسخ الخطية دليلان كافيان على تثبيت تلك النسبة، ويزاد عليهما قوله في أوله: فيقول الفقير إلى لطف الحنان المنان محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن. المقصد الثالث بيان موضوعه: هذا الكتاب هو شرح لمنظومة لطيفة للمصنف نفسه اسمها سلم الوصول إلى الضروري من الأصول، ضمنها جل مباحث كتاب الورقات في أصول الفقه. المقصد الرابع ذكر رتبته: من صنائع العلم المحمودة المداخل المقربة لأصول العلوم، ومن جملتها هذا المصنف اللطيف الذي يعد مدخلا حسنا لعلم أصول الفقه، وإن للعلوم مداخل من لم يدخل منها خرج من العلم بلا شيء، كما ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين. ومن جملة هذه المداخل هذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه، فإن المستشرف لمعانيها والواقف على مقاصدها يرجع بقسط وافر من هذا العلم. المقصد الخامس توضيح منهجه: عقد المصنف رحمه الله جل مقاصد كتاب الورقات نظما متبعا سيره مع نقص يسير وزيادات قليلة، ولم يخرج عن هذا النحو، بل زاد عليه بالاعتماد على شرح الحطاب الرعيني لكتاب الورقات المسمى بقرة العين، معتنيا بتصوير المسائل وتبيين القواعد وضرب الأمثلة وذكر الأدلة، مع الإشارة أحيانا إلى القائلين والمذاهب الفقهية. المقصد السادس العناية به: لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب سوى طبعه مرتين اثنتين، كل طبعة جاءت بتحقيق مختلف عن الآخر، إحداهما هي طبعة القارئ والأخرى طبعة دار ابن حزم، وكان المؤمل أن تكون طبعة ابن حزم هي الخيار، لأن محققها قد اعتمد على ثلاث نسخ خطية، إلا أنه أشبه ما يكون بمحقق أقلق النص بكثرة أخطائه، وليست القراءة السابرة كالقراءة العابرة، فقد كنت أظن لأول وهلة أن هذه النسخة التي جاءت محققة على ثلاث نسخ خطية هي أولى بأن تكون القراءة فيها، فما أن فحصتها حتى تبين أن الرجوع إلى النسخة القديمة التي خرجت عن نسخة وحيدة خطية هي أولى، ولذلك كانت هي المعتمدة في دفعها إلى التصوير، ومنها جعلت مذكرة الدرس. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه: إن علم أصول الفقه من أهم العلوم التي تستكمل بها آلة الاجتهاد وتفتح بها أبواب الاستنباط. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، حتى قال: فائده العلم بكل شرع أخذا وتركا عن دليل شرعي، ومن لم يتقن هذا الفن لم يتمكن من معرفة مآخذ الأدلة ومخارج الاستنباط وأسباب الاختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، بل فوق ذلك أنه يعجز عن فهم مراد الرب سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فلا ينبغي أن يغفل طالب العلم العناية بهذا الفن. ومن هنا كان إقراء هذا الكتاب توجيها للأنظار إلى الاعتناء بهذا العلم الذي يعين على الاستنباط والفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الرحمن الدوسي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي عمت نعمته كل موجود، وخصت رحمته من سبقت له الغاية بمحض الكرم والجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي لا يحصل فضله مقياس، وعلى آله وأصحابه وأمته الذين إجماعهم حجة دون إجماع سائر الناس. أما بعد، فيقول الله تعالى: هذه الديباجة التي ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، وفيها ألفاظ من علم أصول الفقه، كقوله لا يحصر فضله بقياس، أو قوله الذين إجماعهم حجة دون إجماع سائر الناس، يسمى عند علماء البديع ببراعة الاستهلال، وهو أن يأتي المتكلم في صدر كلامه ما يبين ويفصح عن قصده. وإلى ذلك أشرت بقولي براعة الاستهلال أن يأتي في أول الكلام ما بقصده يفي. أما بعد، فيقول الفقيه إذا لطف الحنان والمنان محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن حققه إليه للمقامات الثلاث. حققه الله كما في النسخة الأخرى. حققه الله إليه بالمقامات. حققه الله. الله بالمقامات. حققه الله بالمقامات الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وأسكنه وأحبته أعلى كرم سيدنا لما من الله عليه. لما من الله عليه بتيسير نظم سنة الوصول المجتمع على دون ورقات عن الحرمين، استغفر الله تعالى في أن أضع عليه شرحا مختصرا سهلا يوضح مقاصده ويكمل فوائده، محبة للعلم ونصحا للمتعلمين، وخدمة لشريعة سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين، ورجاء أن تعود علي بركة العلماء وأن يحشره زمرتهم، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، وإن لم يعمل بعملهم والتابع يقبل إكراما للمتبوعين ولا يقرأ الكفيني وعن رائد الأكرمين. وسميته بالنصح المبذول لقراء سنن الرسول، اسال الله تعالى ان ينفع به على الدوام، وان يجعله من الاعمال التي تلقى بدعه الليالي والايام، وذلك في مقام القطب الغوث الجامع والغيث الهامع النافع، بركه الدنيا والدين وقوه اهل الله المهتدين. السيد شيخنا العارف بالله تعالى سيدي محمد بن ابي القاسم الشريف نبي القطب سيدي عبد الرحيم حفظه الله تعالى، وادى معمارة مقامه بمحمد واله والبخاري ورجاله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن هذا الكتاب إنما هو شرح مختصر سهل يوضح مقاصد نظمه المعروف في أصول الفقه، وهو سلم الوصول إلى الضروري من علم الأصول. حمله عليه محبة العلم ونصح المتعلمين وخدمة شريعة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وفي جملة ما ذكر رحمه الله تعالى من المباني أمور ننبه إليها. أولها قوله رحمه الله تعالى إلى لطف الحنان المنان، فإن الحنان لم يثبت أنه اسم من أسماء الله عز وجل، والأحاديث المروية في هذا الباب لا يثبت منها حديث واحد، فالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيها ضعف، كما صرح بذلك الخطابي في شان الدعاء. وثانيها أن المصنف رحمه الله تعالى صرح باسمه، وقد سبق أن عرفت أن تصريح المصنفين بأسمائهم ليس على وجه المراءة، وإنما قصدوا بذلك معرفة من يؤخذ عنه العلم، فإن العلم لا يؤخذ عن مجهول، كما ذكره جماعة من أهل العلم، منهم ميارة المالكي في قواعده، وشيخ شيوخنا محمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحالك. وثالثها قوله فراديس الجنان، فالفراديس جمع فردوس، وهو البستان أو الوادي الذي ينبت فيه أنواع كثيرة من النبت. ورابعها ذكر رحمه الله تعالى أن هذا النظم وهو سلم الوصول، أعني النظم الذي نظمه في أصول الفقه، اشتمل على جل ورقات إمام الحرمين، والمراد بورقات إمام الحرمين الرسالة اللطيفة المسمات بهذا الاسم الورقات في أصول الفقه من تصنيف أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، وقد سمي بإمام الحرمين لأنه جاور في مكة والمدينة 4 سنين. وخامسها قوله الطفيلي، وهو الذي يدخل مع الضيفان بغير دعوة. وسادسها قوله القطب الغوث، فإن هذين اللفظين ليست من الألفاظ التي جاءت في الشريعة للدلالة على مقامات العبودية، وإنما هي من اصطلاحات بعض طوائف المتصوفة، والاستغناء بالكتاب والسنة أولى من السير وراء هذه الاصطلاحات التي قد تشتمل على معان باطلة. وسابعها قوله عمارة مقامه، والمراد بالمقام هو الموضع الذي يشتمل على قبره، فإن المعظمين للأولياء بغير تعظيم الشريعة سموا قبورهم مقامات ومشاهد، وهذه التسمية تسمية باطلة. وثامنها أن المصنف غفر الله له توسل بذوات الصالحين في دعائه، فتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله والبخاري ورجاله. والتوسل بذوات الصالحين أو جاههم أو حقهم بدعة ممنوعة باتفاق المسلمين، كما ذكر ذلك جماعة منهم أبو العباس بن تيمية ومحمد الشقيري المصري في القول الجلي. الحمد لله على العالمين بنعمة الإيمان والإسلام، أحمده حمدا كثيرا طيبا مصليا على الحبيب المرتضى محمد وآل الأصحاب حملة السنة والكتاب. الافتتاح بالحق بعد البسملة أسلوب القرآن المجيد، فيتأكد الابتداء به في افتتاح الكتب والرسائل. وحمد الله تعالى التلام عليه بصفاته الجميلة وأسمائه المقدسة الجميلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألتين اثنتين، الأولى مشروعية الاستفتاح بالحمدلة بعد البسملة اقتداء بطريقة القرآن الكريم، والتعبير عن هذا الدليل على هذا الوجه فيه نظر، فإن القرآن لم ينزل مدونا على هذه الصورة، أوله بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين، وإنما اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على استفتاح المصاحف بالبسملة ثم سورة الفاتحة التي أولها الحمد لله رب العالمين. فالأولى أن يقال في بيان الدليل الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم حيث افتتحوا كتابة القرآن الكريم بالحمد بعد البسملة. أما المسألة الثانية ففي بيان معنى الحمد، فذكر رحمه الله أن الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفاته الجليلة وأسمائه المقدسة الجليلة، وفي هذا التعريف نظر من وجوه قد بسطناها في مقام آخر، والمختار أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه كما حققه جماعة من العلماء الكبار، منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد. ومن عالم كسر المنزة مصدر عنها وأوصل نعمة وهي كل ذات من النفس يحمد عاقبته وقيد الحمد بنعمته تحمد عاقبته. النسخة الثانية عندكم تحمد أو لا؟ وكل ملاذ من النفس تحمد عاقبته وقيد الحمد بنعمته الإيمان والإسلام، لأنهما أصل نعمة الدينية والدنيوية، فالنعمة بدون استدراك. وإذا قال الأشعري رحمه الله تعالى إن الكافر غير منعم عليه لأن مصيره إلى النار، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف النعمة، فذكر أن النعمة هي كل ملائم للنفس تحمد عاقبته، وبعبارة أوضح يقال إن النعمة هي القدر الملائم للنفس، كما أن النقمة هي القدر المؤلم للنفس، فإن الأقدار الجارية على الإنسان تنقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما القدر الملائم وهو الذي يجري وفق نفس الإنسان ورغبته ويسمى النعمة، والثاني القدر المؤلم وهو الذي يجري على غير وفق نفس الإنسان ورغبته ويسمى النقمة. أما المسألة الثانية فهي التنبيه على فائدة تقييد الحمد بنعمة الإيمان والإسلام، وذلك أنهما أصل النعمة الدينية والدنيوية، فالنعمة بدونهما استدراج، فأعلى ما من الله عز وجل به على عبده أن جعله من أهل الإيمان والإسلام، كما ذكر هذا جماعة من السلف رحمهم الله تعالى، منهم سفيان بن عيينة الهلالي. أما المسألة الثالثة فهي القول في مسألة كبيرة، وهي هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ وقد حقق هذه المسألة جماعة أكثرهم منزعا وأبسطهم دليلا أبو عبد الله بن القيم في شفاء العليل وباجتماع الجيوش الإسلامية وغيرهما، وحاصل ما ذكره هو وغيره من أهل السنة أن يقال إن النعمة نوعان اثنان، أولهما النعمة المطلقة التي تشمل سعادة الدنيا والآخرة، والثانية مطلق النعمة وهي التي تختص بنعم الأشباح دون نعم الأرواح، وإذا علم ذلك فإن لله عز وجل على الكافرين مطلق النعمة وليست لهم النعمة المطلقة، فإن النعمة المطلقة لا تكون إلا لأهل الإيمان، أما مطلق النعمة فإن لهم نصيبا منها فهم يأكلون ويشربون ويغذون بنعم الله عز وجل، إلا أنهم يحرمون في طمأنينة قلوبهم وانشراح صدورهم من نعمة الإيمان، فهم بهذا الاعتبار من أهل مطلق النعمة وليس من أهل النعمة المطلقة. والتحقيق أن الإسلام والإيمان واحد وإن اختلف مفهوما، إذ مفهوم الإيمان التصديق الباطني ومفهوم الإسلام القياد الظاهري. وقوله أحمد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة كبيرة، وهي الفرق بين الإسلام والإيمان، وهل هما شيء واحد أم هما شيئان متباينان. وقد تقدم بسط هذه المسألة غير مرة، وحاصل ما ذكر أن الإسلام والإيمان إذا أطلقا على وجه الانفراد دل أحدهما على الآخر، وإذا قرنا كان المراد بالإيمان الاعتقادات القلبية، وكان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة. وقوله أحمد محمد ثاني من جملة فعلية، لأنها أدل على تولي الحمد لنفسه وأصرح في الدلالة على إنشاء الحمد، لأن الإسمية تحتمل الخبرية والإنشائية، واقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أحمده. ولما حمد المصنف رحمه الله تعالى ربه هاهنا بوجهين من أساليب البيان، أولهما الجملة الإسمية في قوله الحمد لله على الإنعام، وثانيهما الجملة الفعلية في قوله أحمده حمدا كثيرا طيبا. وقد بين الشارح رحمه الله تعالى وجه حمد الله عز وجل بالجملة الفعلية بعد الجملة الإسمية، وذلك أنها تشتمل على أمرين اثنين، أولهما أن الجملة الفعلية أدل على تولي الحمد بنفسه، فإن المنشئ للحمد بالجملة الفعلية يعرف صراحة بأنه هو الذي تقدم بذلك الحمد وليس مخبرا عن غيره، وثانيهما أن الجملة الفعلية أصرح في الدلالة على إنشاء الحمد، بحيث لا يتطرق إلى الذهن أن الحامد هو غيره، أما الإسمية فإنها تحتمل الخبرية والإنشائية، فقد يكون الحامد هو وقد يكون الحامد غيره، وهذا هو الذي وقع في السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما في حمد ربه، فكان يقول الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر الخطبة المعروفة. ولما كانت نعم الله تعالى على خلقه لا تحصى وصف كونه حمدا بكثيرا ليقابل كثرته كثرتها، وإذا قالوا أفضل صيغ الحمد وأبلغها الحمد لله حمدا موكل لنعمه ومكافئا لمزيده. النعم الكثيرة إنما تقابل بالحمد الكثير، وقد كانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان مما يحمد به ربه في صلاته أن كان يقول إذا رفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، إلى آخر التحميدة المعروفة. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن أفضل صيغ الحمد وأبلغها هو قول الحمد لله حمدا موفيا لنعمه ومكافئا لمزيده، هو قول لجماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم. وقد تقدم بيان ضعف هذا القول ووهائه في الفتية التي قرأت في برنامج الدرس الواحد الثاني لأبي عبد الله بن القيم، فإن له فتية تتعلق بهذه الصيغة، بيّن ضعف القول القائل بأن هذه الصيغة هي أفضل المحامد وأبلغها، لأن أفضل المحامد هو ما حمد الله عز وجل به نفسه في كتابه، وبما حمده به الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون، وليس في شيء من المنقول في القرآن ولا في السنة ولا في الآثار هذه الجملة. نعم. طيبا خالصا من شرائك للرياء ونحوه. فسر المصنف رحمه الله تعالى الحمد الطيب بأنه الخالص من شوائب كدر الرياء ونحوه، وهذا بعض معنى الطيب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان طيبا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب من الأعمال هو ما اجتمع فيه أمران اثنان: أولهما إخلاص النية، وثانيهما متابعة الشريعة المرضية. وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكمي في سلم الوصول بقوله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. وأراد بالإصابة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خلا العمل من هذين الأمرين جميعا أو من أحدهما كان خبيثا ولم يكن طيبا. مصلي الحال من فعل أحمد والمقارنة لا بنية، لا بنية والمقارنة في كل شيء بحسبه، فمقارنة لفظ بلفظ وقوعه عقبه والحبيب فعيل بمعناه. قوله رحمه الله تعالى مصليا حال من فاعل أحمد، يعني المتقدم في قوله أحمده حمدا كثيرا طيبا، هي حال مقارنة لا منوية، والمراد بالمنوية هي المقدرة في المستقبل، وتسمى بالحال المنتظرة عند علماء النحو. فأفصح بما ذكر أن هذه الحال مقارنة عنده وليست منوية، ثم بيّن أن المقارنة تكون نسبية في كل شيء بحسبه، فمقارنة لفظ للفظ وقوعه عقبة كهذه الحال، فإن الذي حمد الله عز وجل بما تقدم كانت حاله حال كونه مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحبيب بعيد بمعنى مفعول أي محبوب، ويصح أن يكون بمعنى فاعل أي المحب بضمير الميم وكسر الفاء من الألا، فإنه صلى الله عليه وسلم الفائز بأعلى كمال يرتبط بالمحبوبية والمحبية، كيف وقد ورثه عن أصحابه كما أفصح به قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ذكر بعض أهل العلم في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبيب رب العالمين، ومن هؤلاء أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، ولم يثبت في شيء من الأحاديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، بل الذي ثبت هو أبلغ وأرفع، وهو وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه خليل رب العالمين. فوصفه صلوات الله وسلامه عليه بالخلة أولى من وصفه بمجرد المحبة. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن الحبيب في وصفه صلى الله عليه وسلم له معنيان اثنان: أحدهما أن يكون فعيلا بمعنى مفعول، أي المحبوب، فهو الذي يحبه ربه سبحانه وتعالى، وثانيهما أن يكون بمعنى اسم الفاعل، أي المحب، فهو الذي يحب ربه سبحانه وتعالى. وكلا هذين المعنيين صحيح في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فربه يحبه، وهو صلى الله عليه وسلم يحب ربه. وإذا كان هذا قد وصف به من دون النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه في قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فوصفه صلى الله عليه وسلم بذلك أولى. والمجتبى بضمه وفتح الموحدة المختار وقوله محمد. وقد وقع الدلالة على هذا الوصف وهو الاجتباء في السنة المطهرة بالمصطفى، فإن مما ثبت من أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه النبي المصطفى، كما صح بذلك الحديث في مسند أحمد. أما المجتبى فإنما هو شيء مقارب من جهة اللغة، والأولى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف التي جاءت في القرآن والسنة، فإنها أكمل وأعظم. وقوله محمد بدل أو عطف بيان من الحبيب، وهو اسم يفيد المبالغة في المحمودية، أي الذي حمد المرة بعد المرة، أي الذي حمد المرة، أي الذي حمد المرة بعد المرة لكثرة ما يجبر عليه من الخصال، لكثرة ما جبن عليه من الخصال الحميدة، كما أن اسمه أحمد يفيد المبالغة في الحميدية لأنه منقول من اسم التفضيل المقتضي للزيادة، فهو صلى الله عليه وسلم أجل المحمودين على الإطلاق وأحمى الحامدين بالاتفاق. ولو لم يكن له صلى الله عليه وسلم على فضله على سائر الأنبياء، إن اختصاصهم بهذين الاسمين الكريمين وتسميتهم بما في الكتب السماوية لكفى، فإن الأول يفيد أنه صلى الله عليه وسلم أفضل قائل لحق الخلق، ولذا كثر حمدهم له، والثاني يدل على أنه أجل قائل بحق الحق تعالى، ولهذا كان أحمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الاسمين الثابتين للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة، وهما محمد وأحمد. والفرق بينهما في أعدل الأقوال هو ما ذكره رحمه الله تعالى، فإن تسميته صلى الله عليه وسلم بمحمد دال على كمال أوصافه صلى الله عليه وسلم، حيث استحق أن يحمده الخلق بما له من المحامد الكثيرة والخصال الكاملة الجليلة. واسمه أحمد دال على كمال قيامه بحق الرب سبحانه وتعالى، فهو أبلغ الخلق في حمد الرب عز وجل. وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى القول في هذه المسألة في جلاء الأفهام. وآله أمته وقرابته المؤمنون والأصحاب جمع صاحب وهم يجتمع به في حياته وفعله ومات على ذلك. تقدم القول أن الصحيح في آل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء التصريح به بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الصدقة لا تحل لآل محمد. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهؤلاء في أصح الأقوال هم بنو هاشم وأزواجه صلوات الله وسلامه عليه. وما عدا هذا القول فإن فيه ضعفا. أما الأصحاب فالمراد بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي كما ذكر المصنف هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح كما ذكره أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر وتبعه جماعة. والتعبير بالاجتماع كالتعبير باللقي، فكلاهما دال على الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد، ولا يخرج بذلك أحد من الأفراد، بخلاف تعبير من عبر بقوله من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرؤية إنما هي حظ المبصرين، فخرج بهذا من كان ضريرا غير مبصر. فالتعبير الصحيح إما الإتيان بلفظ يدل على الاجتماع، أو بلفظ دال على اللقاء بأن يقال من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه. وقوله حالا بفتح الحال والنون مهملة جمع حال ككلمة جمع كلمة. والسنة أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. والكتاب القرآن والكتاب القرآن والصحابة رضي الله عنهم الذين حملوا لنا الكتاب والسنة وقاموا بنصرة الدين وبذلوا فيه مهجهم وقلبا الإسلام وتمهد الشرع على سلوكهم. وإذا تأكد حقهم على الأمة وجبت محبتهم على الكافة فقاتل الله الروافض والخوارج وما أقل حياءهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: دعوني أصحابي فلو أن أحدكم أنفق من أحده ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ولله در صاحب المنزية حيث قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه فأنى يخطو إليهم خطأ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا طرفا من الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم، إذ أنهم حملة السنة والكتاب إلينا، فقد قاموا بنصرة الدين واجتهدوا في حفظه حتى بلغوه إلى من بعدهم، فلا تزال الأمة تنقل الأخبار المأثورة في هذا الدين بطريقهم رضوان الله عليهم. ومن هنا عظم حقهم ووجبت محبتهم، فقاتل الله من ناوأهم من قارئ وشانئ ومبغض من الروافض والخوارج. وما أحسن ما جاء من درر همزية للبوصيري حيث قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه فأنى يخطو إليهم خطأ، يعني فكيف يصل إليهم شيء من الخطأ. وخطأ بالمد لغة في خطأ بالقصر، جاء بها موافقة للوزن. ومراد أهل السنة بمثل هذه الأقوال عدم اعتقاد عصمة الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أنهم مجتهدون إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، كما بيّنه أبو العباس بن تيمية في آخر العقيدة الواسطية وبسط ذلك شراحها. نعم. وبعد فالمقصود رقم الشعذرات مع ترمنا كتاب الورقات سميته بسلم الوصول الى الضروري من الاصول وفقا اشاره من الاحباء اجعله ذخيره للعقبى واسال النفع به كالاصل فانه جنازه الفردي بعد من الظروف المبنيه على الضم لقطعها عن الاضافه لفظا لا معنى والتقدير بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتى بها الانتقال من نوع من الكلام إلى غيره. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا أن هذا الظرف الذي صدر به القول وهو قوله وبعد بأنه ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، والمراد بقطعه عن الإضافة هو حذف المضاف إليه لفظاً لا معنى، فإنه منوي معنى، فإن معنى الكلام لا يستقيم إلا بوجود المضاف إليه، وهو الذي قدره الشارح بقوله بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحال هي الحال الوحيدة التي يبنى فيها هذا الظرف، ويعرب في أحوال أخرى مبسوطة في كتب النحو. وهذه الجملة بعد يؤتى بها للانتقال من نوع من الكلام إلى غيره، والفرق بينها وبين أما بعد أن أما بعد يؤتى بها في محل واحد، وهو بعد الانتقال من ديباجة الكلام إلى مقصوده. أما بعد فيؤتى بها للانتقال في أثناء الكلام من مقصود إلى مقصود، فإذا حمد الإنسان وصلى وأراد أن ينتقل إلى المقصود قال أما بعد، فإذا واصل في بيان مقصوده وأراد أن ينتقل إلى أمر آخر منه قال وبعد، ثم لا يزال كذلك حتى يرجع إلى موضع آخر ينتقل إلى مقصود جديد يقول فيه وبعد. والشذرات بفتح الشين والدال معناتين جمع شذرة بفتح فسكون قطع من الدال تلتقط من معنيه بلا إدالة وخرز يوصل بها له وهو اللؤلؤ الصغار الواحد بها إنقاذه في القاموس والمغال وابن مسائل فتنبئت المسائل بالشذرات بجانب رغبته كل. ولا ريب أن مسائل العلوم هي من أجل الشذرات التي تعدل الذهب، بل هي أنفس، فإن العلم حاكم على المال كما بيّنه ابن القيم رحمه الله تعالى من وجوه كثيرة في كتابه مفتاح دار السعادة، وشتان بين راجع بحظ يظفر به في الدنيا والآخرة وهو العلم، وراجع بحظ ربما لا يجاوز به هذه الدنيا وهو المال. المرافقات وإتاءات هذه التلامية إشارة إلى أن يعمل من كل مسائل يرجو لها. وكتاب المرافقات هذا كتاب مشهور متداول ينتفع به خدمه فحول الشروح والحراشي، وهو لأبي المعالي المشهور بإمام الحرمين مسموع عبد الملك أحد أئمة الشافعية صاحب التصوف المفيدة، ووالده الشيخ أبو محمد الجويني نظام الجيل وفتح الباب وسكون الياء المثنات التحتية نسبة إلى جويني ناحية كبيرة بليس أبوه. ولد أبو المعالي في المحرم سنة 1940 وتوفي ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1870 جرى من مكة والمدينة أربع سنين يدرس العلم ويؤتي، فلقب بإمام الحرمين وما أحسن قول تلامذته في رسالته: قلوب العالمين على المقال وأيام وراشده ليالي، أيثمر غصن أهل العلم يوما وقد مات الإمام أبو المعالي. والسنن والطاقة التي توصل بها يوسف إلى عدو واختار تسميته بالسنن تفاؤل بالتوصل به من صغار الفم إلى مطولاته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة البيان المفصح عن حقيقة نظمه سلم الوصول، وهو أنه نظم اشتمل على جل كتاب الورقات، فلم ينظم رحمه الله تعالى كل مسائله بل نظم أكثرها وترك طائفة منها، وربما زاد أشياء يسيرة في أثنائها. وكتاب الورقات هو كتاب مشهور لأبي المعالي الجويني، وهذا الكتاب النافع لأبي المعالي مما أقبل عليه الناس في جميع المذاهب المتبوعة ما عدا مذهب الحنفية الذي ينفرد عن سائر المذاهب الفقهية فيما يتعلق ببناء الأصول. ومن لطيف ما يذكر تنبيها عن هذا الكتاب أن أبا المعالي رحمه الله تعالى لم يترجم كتابه، فليس في كتاب أبي المعالي إلا مواضع يسيرة بوب بها، كقوله: الذي يدخل في الأمر والنهي والذي لا يدخل، وقوله: فصل في التعارض. وما عدا هذا من الأبواب كالنسخ المتداولة وفيها العام الخاص المجمل الظاهر المؤول على صورة التراجم، فهذا إنما هو من تصرف الناس من بعده. وقد وقع هذا في جملة من المتون، منها الرحبية، فإن الرحبية غير مبوبة أصلا، ومنها الجزرية، فإن الجزرية غير مبوبة أصلا. ومما ينبه إليه أيضا مما يتعلق بكتاب الورقات أن بعض أهل العلم قد شكك في نسبة هذا الكتاب إلى أبي المعالي الجويني، والمختار أن هذا الكتاب هو كتابه، إلا أن ما فيه من مذهب أصولي ليس هو المذهب الذي استقر عليه أبو المعالي الجويني، فإن بين الورقات وكتاب البرهان لأبي المعالي الجويني، وهو المعتمد في نقل المذهب الأصولي عن أبي المعالي، بينهما فروق في مسائل عدة حرية بأن تفرد بالبحث. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا النظم قد سمي بالسلم، وهي المرقاة التي يتوصل بها من سفل إلى علو، وأنه اختار تسميته بالسلم تفاؤلا للتوصل به من صغار الفن إلى مطولاته، فأراد رحمه الله تعالى أن يكون هذا المتن رافعا لمن تلقاه من صغار مسائل علم أصول الفقه إلى مطولاته ومعاقده، وإنما ينال العلم بهذا الطريق، ومن ظن أنه يأخذ العلم بالهجوم عليه بالقراءة في المطولات كمن يزهد في الورقات وتحفة الأطفال والبيقونية استغناء بالمطولات لا يرجع على نفسه ولا على من يطوف به بالنفع. وطريق العلم جادة مطروقة منذ قرون، فالعاقل من المتعلمين هو الذي لا تزيغه اجتهادات المجتهدين من المعلمين الذين ربما رأوا في أنفسهم كفاءة وقوة وقدرة وهي ليست عند كثير من الناس، فأرادوا حمل الناس عليها فرجعوا بالعنى والمشقة على أنفسهم وعلى الناس. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على لزوم الجادة في الطلب، وأن يلظ بقراءة المختصرات وحفظها واستشراحها، فإنها التأسيس العلمي على الحقيقة لطالب العلم. وما نراه من الفوضى العلمية وقلة الخبرة بمسائل العلم وصعوبة تخريج الفروع على الأصول والنكوص عن الفتية في النوازل والقوارع بالابتناء على الكتاب والسنة وأصول الفقهاء، إنما هو لخروج كوكبة من المنتسبين إلى الشريعة لم يتلقوا العلم بهذه الطريقة، وإنما تلقوا العلم عن طريق المحاضرات الثقافية في الجهات الأكاديمية، وهي وإن كان فيها خير إلا أنها ليست طريق العلم، وإنما يستعين بها الإنسان ولا يبلغ بها إلا أن يأخذ مفتاحا مثلوما لباب مكسور. وإنما يؤخذ العلم بما سبق أخذه من السلف رحمهم الله تعالى. ولا يعني هذا أن الدراسة في تلك المقار الأكاديمية يستغنى عنها، بل صارت هذه ضرورة من ضرورات التعليم، ولهذا القول بسطة، ولكن المراد التنبيه على أن طالب العلم ينبغي أن يحرص أن يأخذ علمه كما أخذه السالفون، فإن العلم ميراث باق في هذه الأمة يأخذه الخالف عن السالف، وإنما أخذه من سبق بحفظ المختصرات وفهمها قبل الترقي إلى المطولات. أما من يقرأ في روضة الناظر ويستشرحها قبل أن يقرأ في الورقات ويستشرحها فهذا لعمري مذبوح بغير سكين. نعم. وقوله من الضروري من الأصول، المجرور يتعلق بالموصول، والضروري ما تدعو الضرورة إلى معرفة وتمس الحاجة إلى تعلمه من مسائل أصول الفقه التي لا غنى للطالب عن معرفتها. فليس المراد بالضروري البديهي لعدم ملاءمة إنما هو قوله بين المصنف رحمه الله تعالى أن معنى الضروري في تسميته لهذا النظم بسلم الوصول إلى الضروري من الوصول يعني تلكم المسائل التي تمس الحاجة إليها ويلزم طالب العلم معرفتها، ولا يريد بذلك البدهي الذي يسبق إلى الذهن، فإن هذا المعنى ليس مرادا هاهنا. وقوله وفق إشارة إلى آخره، أي وفق إشارة فهو منصوب مفعول له معمول قوله ضرب الشجرة. ومن الأحباء صادرة من بعض الأحباء جمع حبيب، والمراد به العلامة النوراني والعالم الرباني السيد محمد الشريف ابن أخي أستاذي العارف بالله سيدي ومولاي محمد بن أبي القاسم حفظه الله، وأيده ونفع به ووفقه وأسعده. والذخيرة بالدائم الخائم وحرمتين ما يعد من حاجة والعقبى بضمهم فسكون إلى الآخرة. وطلبوا إلى الله تعالى أن ينفع بهذا النظم كما نفع بأصله وهو كتاب الورقات والجزيل العظيم والفضل الإفضال والإنعام. تنبيه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا ما أضمره في النظم بتسمية من أشار عليه بنظمه، وهو قرينه الشيخ محمد الشريف ابن شيخه محمد ابن أبي القاسم الهاملي رحمة الله على الجميع. ومن لطيف ما يذكر بضم النظير إلى النظير أن علامة الجنوب حافظ الحكمي رحمه الله تعالى له نظم اسمه سلم الوصول، وقد نظمه أيضا وفق إشارة من لا بد من امتثال سؤله الممتثل، وهو شيخه العلامة عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حيث أقول الأصل فالمراد كتاب الورقات، وحيث أقول شارح الأصل فالمراد العلامة محمد الحقاب المالكي رحمه الله تعالى. نبه المصنف رحمه الله تعالى هاهنا إلى اصطلاح سيذكره مرات وكرات في كتابه، ومن آداب التصنيف أن يذكر المصنف في صدر كتابه ما له من اصطلاح خاص كهذا الموضع، فإن صاحب هذا الكتاب اصطلح على أن يقصد بقوله في الأصل كتاب الورقات، وأن يقصد بقوله شارح الأصل العلامة محمد الحطاب المالكي رحمه الله صاحب قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين، وهو شرح لطيف، وقد جرت العادة في الديار النجدية والحجازية على إقراء هذا الشرح بعد إقراء كتاب الورقات، فكان الطلبة إلى وقت قريب يقرؤون ابتداء في أصول الفقه كتاب الورقات، حتى إذا أتموه قرأوا هذا الكتاب وهو قرة العين للحطاب الرعيني. تاريخ أصول الفقه. أما أصول الفقه بالاستدلال بالركن على سبيل الإجماع، ثم أصول الفقه لفظ الركن المفردين صار بعد النقل، فالأصل منفرد عليه مبنى والفقه إن تكن به قد معناه معرفة الأحكام ذات الاجتهاد الشرعية، وتلك سبعة فرق. أما حرف الشرط والتفصيل، الشرط لازم لها والتفصيل غالب فيها. ما المراد بهذا الرمز صاد وشين؟ سمع إيمان. صاد النص وشين الشرح، وهذه المعاني التي ذكرتموها كلها صحيحة، لكن هم يريدون بذلك صاد النص الذي هو المتن أو النظم، وشين الشرح. وقول أصول الفقه أي تعريف فني يسمى بأصول الفقه، وعرفه بأنه استدلال بطرق الفقه وسكن الراء الضرورة على سبيل الإجمال لا على سبيل التعليل كمطلق الأمر والنهي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والحج عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، وعلى الثاني بأنه للفرد كذلك، وعلى الفراق بأنها حجج بخلاف طرق الفقه الموصلة إليه على سبيل التعليل والتفصيل، بحيث إن كل طريق توصل إلى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا أو استنباطا، نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في كعبة الإجماع على أن البنت السدس مع بنت الصوم حيث لا عاصب لها، وقياس الأرض على البر في الربا، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فإن هذه الطرق ليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها تمثيلا. قال الأصل أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، والناظم عرف أصول الفقه بالاستدلال بطرق الإجمالية والاستدلال الاحتجاج، وهو طلب الدليل ويعني إثبات المسائل الفقهية للقواعد الأصولية. قال شارح الأصل أصول الفقه ترجع إلى معرفة ثلاثة أشياء: طرق الفقه الإجمالية وكيفية عند تعارضنا كترتيب الأدلة بالتقديم والتأخير وما يدفع ذلك من تقديم الخاص عن العام، وإنما حصل التعارض فيها لكون وضعية إلا تعارض بين قاطعين، وبعد أن عرف أصول الحكم وهو معناه المقدم الذي جعل علما على هذا الفن أشار إلى معناه الإضافي، وهو ما يفهم من مفرده عند تقليد الأول بإضافته إلى الثاني. وقال اللفظ ركب بالبناء ركب للمجهول أيضا مركب بالمفردين، والمراد بالمفرد هو ما يقابل المركب لأن أحد اللفظين هو أصل وهو أصول الجمع. وقوله صار بعد التركيب لقبا أي اسما اسما مشعرا بمثل هذا البني بابتداء الفقه عليه، وأشار إلى بيان معنى الأصل وتم بقوله فالأصل والفرع عليه مبنى، يعني الأصل ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار أساسه وأصل الشجرة أي الضرب الثابت في الأرض، والفرع ما يبنى عليه والفرع ما يبنى على غيره ويفهم من تعريف الأصل. وأشار إلى تعريف الفقه وأما معناه وتم فهو الفهم، وقوله إن تكن به الضمير للفقه وتعنى مبنيا للمجهول أي تهتم، وقوله معرفة الأحكام إلى آخره، المراد معرفة الأحكام الشرعية الاجتهادية التي طريقها الاجتهاد كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الزكاة واجبة في مال الصبي وغير واجبة في الحلي المباح بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس فريضة وأن الزنا محرم فلا يسمى معرفة ذلك فقهاء، لأن معرفة ذلك يشترك بها الخاص والعام، والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، وأطلقت المعرفة التي هي بمعنى العلم على الظن لأن المراد بذلك ظن المجتهد الذي هو لقوة قريب من العلم، فخرج من أحكام الشرعية الأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف اثنين، والحسية كالعلم بأن النار مخلقة، وأن في الأحكام المستغراق فيشمل جميع الأحكام. هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى أصول الفقه مما يضيق المقام عن تنقيدها وبيان نقدها وبهرجها، إلا أننا نذكر قولا جامعا يستفيد به طالب العلم تعريف أصول الفقه، فنقول إن المركبات الإضافية ينبغي أن تعرف أولا باعتبار مفرديها، ثم تعرف ثانية باعتبار المركب الإضافي كله. مثاله شروط الصلاة، فإن المعرف لشروط الصلاة ينبغي أن يبتدئ أولا بتعريف المفردين، فيعرف الشرط على وجه الإفراد ثم يعرف الصلاة على جهة الإفراد، فإذا انقضى من هذه المقدمة رجع مرة ثانية فعرف شروط الصلاة باعتبار كونها لقبا على طائفة من المسائل المتعلقة في صلاة الإنسان. وهذه القاعدة في المركبات الإضافية عامة أهل العلم لا يعملونها إلا في موضع واحد وهو أصول الفقه، أما سائر أبواب العلم كهذا المثال الذي ذكرنا شروط الصلاة أو مصطلح الحديث أو غيرها فتراهم يغفلون عن هذه القاعدة. ومن هنا يعلم طالب العلم أن أهم ما عليه هو فهم القواعد والأصول التي تختصر له التعلم، فأنت تستفيد من أن الجادة المرضية في تعريف المركبات الإضافية أن تعرف على هذا الترتيب، فتعرف أولاً مفرديها ثم تعرف ثانيةً هذا المركب الإضافي الذي جعل لقباً لطائفة من المسائل العلمية. وإذا فهم هذا فإننا نقول في أصول الفقه إن أصول الفقه تعرف أولاً باعتبار مفرديها على وجه الإيجاز المناسب للمقام، فنقول الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو أساس الشيء، ومنه قوله تعالى: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما الأصل في الاصطلاح فإنه يطلق عند الأصوليين على معان منها الدليل والقاعدة المستمرة والمقيس عليه، أما الفقه فهو في اللغة الفهم، وفي الشرع إيش؟ لا نعلم أحدا من أهل العلم قال مثل ما قلتم أبدا. سمي سبب هذا الخلط بين الحقائق الشرعية والمعاني الاصطلاحية. أنا لم أقل الفقه اصطلاح، قلت الفقه شرعا، وفرق بين الشيء شرعا وبين الشيء اصطلاحا. فالفقه شرعا ذكرنا هذا غير مرة، لكن لما يراجع هذا اصطلاحي، هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد بسطنا هذا في مقام آخر. أما الفقه اصطلاحا فهو ايش؟ سيد محمد، معرفة الأحكام الشرعية ايش؟ لا اصطلاح شرعا. الفقه اصطلاحا له معنيان، أحدهما معناه عند الفقهاء وهو الأحكام الشرعية الطلبية، والثاني معناه عند الأصوليين وهو الأحكام الشرعية الطلبية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والفرق بين المذهبين أن الفقهاء يدخلون في الفقه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، أما الأصوليون فإنهم لا يرون الفقه إلا المسائل الاجتهادية. وهذا هو الذي نبه عليه الشارح في قوله: الأحكام الشرعية الاجتهادية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، إلى أن قال: بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس فريضة وأن الزنا محرم، فلا يسمى معرفة ذلك فقها. يعني عند من؟ عند الأصوليين دون الفقهاء. إذا علم هذا وتصور السامع أصول الفقه باعتبار المفردين حينئذ يبقى تعريف أصول الفقه باعتبار كونها مركبا إضافيا، فيقال أصول الفقه هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الأحكام الشرعية الطلبية من أدلتها التفصيلية، والمراد بالتأسيس المباشر يعني الذي تبنى عليه المسائل، بخلاف التأسيس غير المباشر كالمتعلق بتثبيت الدليل أو صحة دلالته مما يبحث في مصطلح الحديث أو في علم اللغة. وهذه الجملة المحققة يحتاج بسطها إلى وقت طويل، وأنا أنبه على جمل من الخطأ في ذلك، منها أن كثيرا من المتكلمين على الفقه لا يميزون بين الفقه الذي هو اصطلاح للفقهاء وبين الفقه الذي هو اصطلاح للأصوليين، بحيث يعلم أن الفقه المبحوث عنه في كتب أصول الفقه هو المتعلق بالاجتهاد دون ما كان تقليدا بنقل الفروع. ولذلك كان بعض المحققين كأبي محمد بن عبد السلام يقول إنما هؤلاء فروعيون وليسوا بفقهاء، يعني حملة فروع منقولة في كتب الفقه وليس لهم آلة اجتهاد. ومنها أن كثيرا من المتكلمين على هذه المسائل يطلقون الأحكام الشرعية، فتجدهم يقولون الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهذا خطأ، لأن الأحكام الشرعية تتنوع إلى نوعين اثنين، أحدهما الأحكام الشرعية الخبرية التي يراد بها التصديق كقولنا إن الله خالق كل شيء، والثاني الأحكام الشرعية الطلبية، والأول ليس مبحوثا في هذا الفن، وإنما المبحوث هو الأحكام الشرعية الطلبية، فلا بد من تقييدها بهذا القيد. ومن الخطأ أيضا تقديم كلمة معرفة أو ما نزل منزلتها، لأن الصحيح أن العلوم لا تتعلق بالمعرفة التي تقوم بالمتلقي، فيوصف العلم بأنه معرفة الأحكام الشرعية أو معرفة القواعد أو معرفة الأصول، بل يقال هو الأصول أو هو القواعد أو هو الأحكام، ولعل الله ييسر ذلك في شرح المتون، فإن فائدة شرح المتون أن تفصل فيها هذه المسائل، لأن المقصود هو بيانها، بخلاف التعليق على مثل هذه الكتب فإن المراد هو التقرير الذي يميز به الإنسان المسائل. بقي مما يتصل بالجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى التنبيه على أشياء، أولها تعريف الفرع، فإن المصنف رحمه الله تعالى كصاحب الأصل وشارحه إنما ذكروا تعريف الفرع في اللغة وهو ما يبنى عليه غيره، أما الفرع في الاصطلاح فإنه يطلق على معنيين اثنين اتفاقا، وعلى معنى ثالث استنباطا. فأما المعنيان اللذان اتفق عليهما فأولهما خطاب الشرع المتعلق بصفة فعل العبد، وثانيهما المقيس الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في القياس، فإن القياس له أربعة أركان، أحدها المقيس وثانيها المقيس المقيس عليه، ثالثها العلة، ورابعها الحكم. فمثلا الحبوب المخدرة ملحقة بالخمر، فتكون الخمر أصلا مقاسا عليه، وتصير الحبوب المخدرة هي المقيس. أما المعنى الثالث وهو المستنبط، وهو أن المراد بالفرع المسألة الاجتهادية، كما أن الأصل هو المسألة غير الاجتهادية، وهذا المعنى هو المراد في قولنا أصول الدين وفروع الدين، فإن أصول الدين هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وفروع الدين هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. ومن عرف الأصول بغير هذا المعنى فقد وقع في موافقة المعتزلة، وقد أخطأ بعض المتأخرين حيث نسبوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إبطال هذين اللقبين للدلالة على أنواع من العلم، فإن هذين العلمين إنما قصد إبطال المعنى الذي ذهبت إليه المعتزلة، وهو أن الأصول هي المسائل التي يكفر بها وتتعلق بالاعتقاديات، والفروع هي المسائل التي لا يكفر بها وتتعلق بالأحكام الطلبية، فإن هذا خطأ، فإن من الفروع عندهم ما هو أصل في الدين، فالصلاة عندهم فرع لكنها في الدين أصل. وإنما المعنى الصحيح لأصول الدين وفروع الدين هو أن الأصول المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، والفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد، ولهذا بسطة سواء تعلق بباب الاعتقاديات أو بباب الطلبيات. أما الأمر الثاني الذي ينبه إليه فهو التنبيه إلى أن الأحكام المبحوثة فيها في أصول الفقه هي الأحكام الشرعية، وليس غيرها من الأحكام كالأحكام الحسية أو العقلية أو العرفية أو اللغوية. والمراد بالحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي، هو الخطاب الشرعي المتعلق بما لا يصح فعلا للعبد تصديقا، أو المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وهذا التعريف جامع لنوعي الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي كما عرف إما أن يكون حكما شرعيا خبريا، وهذا هو الذي لا يصح أن يكون فعلا للعبد ككون الله عز وجل خالق كل شيء، والثاني الحكم الشرعي الطلبي، وهذا هو المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وهذا الحكم الشرعي الطلبي هو الذي يبحث في الفقه وفي أصوله، أما الحكم الشرعي الخبري فهو الذي يبحث في علم الاعتقاد. والحكم الشرعي الطلبي وهو المتعلق بفعل المكلف أو بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، يجعله أهل العلم قسمين اثنين، أحدهما الحكم الشرعي التكليفي وهو المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، وثانيهما الحكم الشرعي الوضعي وهو المتعلق بما جعله الشرع من علامات في الأحكام الشرعية، ويسمونه الحكم الوضعي. وهذا الاصطلاح صحيح في النوع الثاني غير صحيح في النوع الأول، فإن تسمية الأحكام الشرعية بالتكليفية إنما هو اصطلاح اصطلحت عليه الأشاعرة والمعتزلة، وأصله مبني على قول الأشاعرة في أفعال الله وأنها خلية من الحكم، الحكمة والتعليل، فإنهم لا يرون أن اللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يرون أنها لام التعليل، ولذلك فإنهم ينكرون الحكمة والتعليل في أفعال الله. وعلى هذا يكون الله عز وجل أمرنا بالصلاة لا لعلة، ونهانا عن الزنا لا لعلة، وأمرنا ببر الوالدين لا لعلة، ونهانا عن قطع الأرحام لا لعلة. فلماذا إذن؟ قالوا يكون تكليفا، والتكليف هو الذي يلحق العبد فيه مشقة عندهم. وقد بين هذا أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، ووجدت في عبارة لابن القيم في مدارج السالكين تسمية الحكم التكليفي بالحكم التعبدي، فإنه قال: وقواعد العبودية التي تدور عليها خمس: الواجب والمستحب إلى آخر الأنواع المعروفة. فاستنبط من قوله أن الأولى تسميته بالحكم التعبدي ولا يسمى بالحكم التكليفي، وهذا هو الموافق للقرآن والسنة المبني على قواعد أهل السنة، وما عدا ذلك فإنه مخالف لأصولهم وقواعدهم، وهو وإن كان مصطلحا دارجا لابد من بيان حقيقته. وقوله وتلك سبعة تراد، تلك سبعة تراد، في النظم وتلك سبعة تراد. نعم. وقوله وتلك سبعة تراد، الإشارة ترجع إلى الأحكام الشرعية وجعلها سبعة اصطلاحا لإمام الحرمين وعند الذكور خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور أي الحرام والمكروه. وزاد الأصل الصحيح والباطل، لأن الصحيح إما واجب أو مندوب والباطل داخل في المحظور. فالفقه العلم بهذه السبعة أي معرفة جزئياتها، أي الواجب والمندوب، أي الواجبات والمندوبات والمكروهات والأفعال الصحيحة. والأفعال الباطلة كالعلم، لأن هذا الفعل مثلا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا محظور وهذا مكروه وهذا صحيح وهذا باطل. وليس المراد العلم بتعريفاتها، فإن ذلك من علم أصول الفقه. هذا الذي ذكره الشارح رحمه الله بأن الأحكام الشرعية بقسمتها إلى سبعة أقسام إنما هو اصطلاح لإمام الحرمين صحيح بهذا الاعتبار، غير صحيح باعتبار آخر، فإن الحنفية أيضا يسبعون الأحكام التعبدية التي تسمى عندهم بالأحكام التكليفية، فهم يقولون إنها الفرض والواجب والمندوب والمباح والمحرم، والمكروه كراهة تحريمية، والمكروه كراهة تنزيهية، فهم يوافقون ما ذكره أبو المعالي من جهة العد، لكنهم يخالفونه من جهة المعدود. والمختار هو قسمة هذه الأحكام إلى قسمين: أحدهما الأحكام التعبدية، والآخر الأحكام الوضعية. والأحكام التعبدية هي الخمسة المعروفة التي تسمى بالأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فهو ما وضعه الشرع علامة لشيء، وهو ثلاثة أقسام: أحدها وضع سبب، وثانيها وضع شرط، وثالثها وضع منع، ويتخرج عليها الصحة والفساد والبطلان والعزيمة والرخصة مما بسطه في مقام آخر يناسبه. ثم إن تعبير كثير من الفقهاء والأصوليين عن هذه الأحكام إنما ينظر فيه إلى العبد، فتجدهم يقولون الواجب المندوب المحرم باعتبار تعلق الحكم بالعبد، والمختار أن يعبر عن هذه الأحكام باعتبار صدورها من الرب سبحانه وتعالى، فيقال الإيجاب والنفل والتحريم والكراهة والتحليل. فهذه هي الأنواع الخمسة للحكم التعبدي التي جاءت في القرآن والسنة. فسواء السبيل أن تقول الإيجاب ولا تقول الواجب، وأن تقول النفل ولا تقول المستحب، وأن تقول التحليل ولا تقول الإباحة، وأن تقول التحريم ولا تقول المحرم، وأن تقول الكراهة ولا تقول المكروه. نعم. تعريفات الأحكام السبعة: الواجب الذي ترتبت ثوابه بفعله وتركه به عقابه، والنفل ما الثواب فيه صاحبه وينتفي الأمر بالمباح، وهو واجب بعكسه جاه الحرام، وعكس مندوب فمكروه يرام، ثم الصحيح ما به يعتد وباطل بعكسه يحد. أول الأحكام الواجب، وأشار إلى تعليله بقوله الواجب الذي ترتب الثواب بفعله، الباب في بفعله السببية، يعني أن الواجب يكون بسبب فعله الثواب، وقوله وتركه به العقاب، والباء في به للسببية، والمعنى أن الواجب ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه. وأشار إلى تعريف المندوب بقوله والندب ما فيه ثواب صافي، الندب أي المندوب ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقوله صافي منادا بحرف حرف النداء أي يا صاحبي، فتخفيضه شذوذ لأنه ليس بعلم. وأشار إلى تعريف المباح بقوله وينتفي الأمر بالمباح، أراد بالأمرين الثواب والعقاب، يعني أن المباح ما لا يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وأشار إلى تعريف الحرام بقوله وواجب بعكسه إلى آخره، يعني أن تعريف الحرام بقوله وواجب، فنقول فيه هو ما يثبت على وما يتاب على تركه ويترتب العقاب على فعله. وأشار إلى تعريف المكروه بقوله وعكس المندوب إلى آخره، يعني أن تعريف المكروه على عكس تعريف المندوب، فنقول هو ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وأشار إلى تعريف الصحيح بقوله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تعريف الأحكام التعبدية التي يسمونها بالأحكام التكليفية، ثم ذكر هذه الأحكام باعتبار تعلقها بالعبد، والمختار التعبير عنها باعتبار تعلقها بالله عز وجل، لأن أصل المسألة هو الحكم، والحكم حظ الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله. فالتأدب أن تضاف هذه الأحكام إليه ولا تضاف إلى العبد، فيقال فيها الإيجاب والتحليل والكراهة إلى آخر ما تقدم. ثم إن ما ذكره الشارح تبعا لغيره من الأصوليين لا يخلو من تعقبات، كقولهم ما يثاب على فعله أو يثاب على تركه، فإن الإثابة لا تحصل بمجرد الفعل أو الترك، بل لا بد من قصد الامتثال، فلا بد من زيادة قيد الامتثال بأن يقال مثلا الواجب هو ما يثاب على فعله امتثالا، والمحرم هو ما يثاب على تركه امتثالا، لأن فاعل الواجب وتارك المحرم بغير قصد الامتثال لا يثاب عليه، كان يفعله موافقة لطبعه أو جريانا مع عادة قومه وكذلك قولهم فيما يتعلق بالعقاب ويترتب على تركه العقاب، فإن هذا الترتب قد يتخلف، فإن العبد قد يترك واجبا أو يواقع محرما ثم لا يعاقب عليه، بل يتفضل الله عز وجل عليه فيغفر له زلته ويقيل عثرته. فسواء السبيل أن يقال ويستحق على فعله العقاب، أو ويستحق على تركه العقاب باعتبار الحكم، فلا بد من التعبير بالاستحقاق، فهو الصواب دون غيره من هذه الألفاظ التي درجوا عليها. وينبغي أن تعلم وراء هذا أن من الخطل الحاصل في كتب هذا الفن هو العدول عن الألفاظ الشرعية الدالة على هذه الأحكام إلى ألفاظ اصطلاحية تنازعوا فيها. مثاله المستحب، فإن المستحب اصطلاح غير موجود في الكتاب ولا في السنة بهذا المعنى الذي أراده الفقهاء والأصوليون، ولكننا نجد في الكتاب والسنة النفل، بل وجدنا هذا جليا في الحديث القدسي المخرج في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن الله عز وجل قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بإيش؟ بالنوافل حتى أحبه. فسماها الرب سبحانه وتعالى في هذا الحديث بالنوافل. فسواء السبيل وصواب القول وأن يقال النفل ولا يقال السنة، لأن السنة تطلق في الشرع على الدين كله، وقد تطلق أحيانا على بعض هذا المعنى، ولا يقال كذلك المستحب، لأن ثم حقيقة شرعية يستغنى بها وهي النفل. ومثله التحليل، فإن الإباحة معنى عام قد يكون شرعيا وقد لا يكون شرعيا، أما التحليل فهو الذي جاء في القرآن والسنة، كما قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فينبغي أن يعلم طالب العلم أن هذه الاصطلاحات ينبغي أن ترد إلى القرآن والسنة، ثم تعرف باعتبار تعلقها بحكم الرب سبحانه وتعالى. إذا علم هذا فإننا نقول: أولا، الإيجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة. ونقول ثانيا: الاستحباب أم النفل؟ النفل هو الخطاب إيش؟ الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، آية المكاتب. ونقول ثالثا: